بالعلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وما بعد، انتهينا في الدرس الماضي من الكلام عن علامات الاسم، وتكلمنا كذلك عن علامات الفعل الماضي وعن علامات الفعل الأمر، وعرفنا أن هناك من الأفعال ما وقع فيه خلاف بين أهل اللغة، وصحح ابن هشام أنها أفعال ودلل على ذلك بقبولها للعلامات. تمام. وقفنا عند الكلام عن الفعل المضارع وحكمه. قال المصنف رحمه الله: ولما فرغت من ذكر علامات الأمر، لما انتهيت من ذكر علامات فعل الأمر كذا وحكمه وبيان ما اختلف فيه منه، فلست بالمضارع. أنا بدأت بالفعل الماضي وثنيت بفعل الأمر وثلثت، بمعنى جئت ثالثا بالفعل المضارع، ثلثت بالمضارع، فذكرت أن علامته أن يصلح دخول لم عليه. وعرفنا أن المصنف رحمه الله لا يذكر كل العلامات، بل يذكر ماذا؟ يذكر أهم العلامات، فذكر للفعل الماضي علامة هي أهم علاماته وهي تاء التأنيث الساكنة، وذكر للأمر علامة هي أهم علاماته وهي مركبة من دلالته على الطلب وقبوله لياء المخاطبة. وهنا يذكر العلامة الرئيسة التي تميز الفعل المضارع وهي أنه يقبل لم. قال: علامته أن يصلح دخول لم عليه، نحو قول الله تعالى: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال: فيلد ويولد ويكن، هذه أفعال مضارعة بدليل قبولها للم الجازمة. وذكرت أنه لا بد أن يكون في أوله حرف من حروف نأيت، وهي النون والألف والياء والتاء. الفعل المضارع لا بد أن يبدأ بواحد من هذه الأحرف، النون طيب والهمزة والياء والتاء، نحو نقوم وأقوم ويقوم وتقوم، وتسمى هذه الأربعة أحرف المضارعة. إذن ذكر المصنف رحمه الله تعالى علامة لفعل المضارع، وهي ماذا؟ وهي أنه يقبل لم الجازمة قبله. ثم ذكر شيئا ثانيا، وهو أن الفعل المضارع يبدأ دائما بحرف من حروف المضارعة، وهي ماذا؟ الهمزة والنون والياء والتاء. ثم أراد المصنف رحمه الله تعالى بذكر هذا أن لا يجعلها علامة. قال: أنا ما ذكرت الهمزة والنون والياء والتاء لأقول إن علامة المضارع أن يبدأ بحرف من أحرف المضارعة. قال: لم أذكره لهذا أصلا، أنا ذكرتها لسبب آخر، وهو أنني أردت أن أبين حكمها كما سيأتي. فهي هذه الحروف دائما مفتوحة، يذهب أذهب نذهب تذهب، إلا إذا كان الفعل رباعيا فإنها تضم، في حالة الرباعي تضم، وفي غير هذا مفتوحة. انطلق ينطلق، فتتكلم عن نفسك تقول أنا أنطلق، وأنت تنطلق ينطلق ننطلق، استغفر يستغفر أنا أستغفر نستغفر تستغفر، فإن فالحروف المضارعة دائما مفتوحة، إلا إذا كان الفعل رباعيا نقول زلزل يزلزل أو أزلزل نزلزل تزلزل، فيبقى فتبقى هذه الحروف مضمومة في حالة الرباعي. أما في غير هذا فهي مفتوحة دائما، ولهذا السبب ذكرها. قال: أنا ما ذكرتها لأدل بها على أن الفعل المضارع يلزم أن يجيء بها. طيب، قال العلماء: هذه الحروف وإن كانت لازمة في الفعل المضارع، ولكن لكي تحكم على الفعل بالمضارعة بهذه الحروف لا بد من شيئين. أولا، لا بد أن تكون هذه الحروف زائدة، فلو كانت هذه الحروف أصلية في الكلمة فهو ليس مضارع، مثلا أتى محمد، ففي أوله همزة، هل نقول هو مضارع بسبب زيادة الهمزة في أوله؟ لا يمكن. طيب تبع إبراهيم خالدا، تبعه بمعنى ذهب خلفه. طيب ونام سعيد بمعنى المعروف، فهل نقول إن تبع بدأ بالتاء ونام بدأ بالنون؟ فهمنا. ويبس الخبز بدأ بالياء، فهي أفعال مضارعة. قال العلماء لكي يكون فعلا مضارعا لا بد أن تكون هذه الحروف زائدة، زائدة عن الأصول، يعني ليست من داخلها. هذه واحدة. ثانيا ليس أي زيادة، لأنني أقول مثلا أكرم زيد عمرا، فأكرم مبدوء بالهمزة والهمزة زائدة، فهل هو مضارع لزيادة الهمزة في أوله؟ قال لا. قالوا وإذا ما هي؟ قالوا لا بد للهمزة التي تكون زائدة للدلالة على المضارع، لا بد أن تكون دالة على المتكلم، هي همزة زائدة تدل على المتكلم، فتقول أنا أذهب، أخرج، طيب أستغفر، أنطلق، لا بد أن تكون دالة على المتكلم. إذن حروف المضارعة لكي تكون علامة على المضارع لا بد أن تكون زائدة، هذا الأول، ولا بد أن تكون ماذا؟ لا بد أن تكون زائدة، ولا بد أن تكون دالة على معان معينة. فالهمزة تدل على المتكلم، والنون تدل على المتكلمين أو المتكلم الواحد إذا كان يعظم نفسه. طيب والتاء تدل على ماذا؟ على المخاطب أو المتكلمة، أو عفوا الغائبة، إذا كانت بنتا، هند تذهب وتطبخ ومثل هذا. والياء تدل على الغائب سواء كان مفردا أو مثنى، فهمنا، أو مجموعا. ولهذا محي الدين علق في آخر هذه الصفحة بعد كلمة أحرف المضارعة، قال يشترط في هذه الحروف الأربعة الألف والنون والياء والتاء لكي تكون دالة على أن ما بدأ بها فعل مضارع، لكي تدل على الفعل المضارع يشترط فيها ماذا؟ قال يشترط فيها شرطان. الأول أن تكون هذه الحروف زائدة ليست أصلية، هذا واحد. فلو كانت أصلية لم تدل على أن مدخولها فعل مضارع، لو كانت الحروف أصلية لا تدخل معنا، لأنها تكون في أول الفعل الماضي نحو أكل وأخذ وأمر، هذا مبدوء بالهمزة، فهمنا، ونحو نفع ونقم ونعس، طيب هذه مبدوءة بالنون، ونحو يفع وينع ويأس، هذا مبدوء بالياء، ونحو تبع وتجر وتخذ، وهذا مبدوء بالتاء. إذن ليس كل ما بدأ بالهمزة أو النون أو الياء أو التاء هو فعل مضارع، بل لا بد في هذه الهمزة أو الياء أو التاء أو النون أن تكون زائدة، فلو كانت أصلية لم تدخل معنا، هذا واحد. والشرط الثاني أن تكون الألف دالة على المتكلم نحو أكتب، والنون دالة على المتكلم ومعه غيره. النون تدل على ماذا؟ على الجماعة، المتكلم وحده يكون بالهمزة، والمتكلم مع جماعة يكون بالنون. قال أو على المتكلم المعظم نفسه لكونه عظيما في حقيقة الأمر، يعني هو مفرد ولكن يعظم نفسه، ربما هو عظيم حقيقة، طيب، أو لكونه يدعي العظمة أو أنه يزعم ذلك، نحو نكتب، يعني نحن للمفرد أو للمجموعة. والياء دالة على الغائب المذكر مفردا كان أو غيره، ظاهرا أو غيره، نحو يكتب زيد وزيد يكتب، الياء تدل على الغائب. وكذلك المثنى والجمع أو على جمع الغائبات، يكتب الهندات. والتاء دالة على المخاطب مفردا أو مثنى أو جمعا، نحو تكتب يا زيد، وتكتبان يا زيدان، وتكتبون يا زيدون، وهكذا. وتدل التاء على البنت الغائبة أيضا، تقول تكتب هند، أو البنتين الهندان تكتبان. المهم أن هذه الحروف الهمزة والنون والياء والتاء يؤتى بها لتدل على معان معينة، فلو لم تدل على هذه المعاني المعينة فليس الفعل مضارعا، لأن الفعل المضارع لا بد أن يكون مبدوا بواحد من هذه الأربعة، وأن يكون هذا الحرف زائدا، وأن يكون دالا على معنى من هذه المعاني التي قلنا. مفهومة؟ هل من مشكلة؟ قال ابن هشام: إنما ذكرت ذلك، ابن هشام يقول إنما ذكرت هذه الأحرف. لماذا ذكرها ابن هشام؟ لماذا قال حروف المضارعة الهمزة والنون والياء والتاء؟ لماذا ذكرها ابن هشام؟ قال: ما ذكرتها علامة لتدل على المضارع. إنما ذكرت هذه الأحرف بساطا وتمهيدا، أنا ذكرتها إعدادا للحكم الذي يأتي بعدها، لا لأعرف بها الفعل. أنا ما ذكرتها تعريفا للفعل، أنا ذكرتها لكي أبين حكما خاصا بها سيأتي بعد ذلك. قال: لأن وجدناها تدخل في أول الفعل الماضي، هذه الحروف قد تدخل على الماضي أحيانا، فهي ليست علامة على المضارع. نحو أكرمت زيدا، هذه الهمزة زائدة أو أصلية؟ في أكرمت الهمزة أكرم يكرم من الفعل كرم، كنا الهمزة زائدة ولكنها لا تدل على المتكلم، الهمزة لا تدل. وتعلمت المسألة، هل التاء هنا أصلية أو زائدة؟ زائدة، ولكن هل تدل على المخاطب؟ لا تدل عليه. ونرجست الدواء، إذا جعلت فيه نرجسا، النرجس نوع من الزهور له ريح طيبة، أحيانا يضعونه في الدواء أو في الحلوى لكي يجمل ريحها، فيقول نرجست الدواء، يعني جعلت فيه النرجس لتجميله. فالنون هنا زائدة ولكنها لا تدل على جماعة المتكلمين. ويرنأت الشيبة، إذا خضبته باليرناء، الشيب هو الشعر الأبيض، وخضب فلان شيبه بمعنى لونه باليرناء، واليرناء هي الحناء. طيب، فالفعل يرنأ فيه ياء زائدة في أوله، ولكنه لا يدل على ماذا؟ فيه ياء في أوله ولكنه لا يدل على الغائب، فلهذا السبب لا نسمي هذه الأفعال مضارعة. لماذا؟ لأنه قد دخلت عليها هذه الحروف ولم تدل على المعنى الذي قلنا. وإنما العمدة في تعريف المضارع هو دخول لم عليه. قال: علامة المضارع الأصلية التي اعتمدت عليها هي ماذا؟ علامته الأصلية هي دخول لم عليه، فإذا كانت الكلمة تقبل لم فهي فعل مضارع، وإذا لم تقبل لم فهي ليست مضارعة. ثم قال: لما فرغت من ذكر علامات المضارع ذكر له علامة واحدة، ثم انتقل مباشرة قال: شرعت في ذكر حكمه، فذكرت أن له حكمين، حكما باعتبار أوله وحكما باعتبار آخره. أنا أتكلم عن الفعل المضارع من جهتين، من جهة بدايته ومن جهة نهايته. أولا من جهة بدايته، قال: من بداية الفعل المضارع لا بد أن يكون أوله مفتوحا، إلا إذا كان الفعل رباعيا فإن أوله يضم، أو إذا بنيته للمجهول هذه مسألة أخرى. فنقول لا بد لأول المضارع أن يكون مفتوحا، إلا إذا كان الفعل رباعيا فإنه يضم، هذا الحكم الأول الذي يأتي من أوله. قال: فأما حكمه باعتبار أوله فإنه يضم تارة ويفتح أخرى، تارة يعني أحيانا يضم وأحيانا يفتح. متى يضم ومتى يفتح؟ قال: فيضم إن كان الماضي أربعة أحرف، إذا كان الماضي من أربعة أحرف فإن مضارعه مضموم الأول، سواء كانت كلها أصولا نحو دحرج يدحرج، دحرج هذا فعل رباعي أصلي ليس فيه زيادة، سواء كانت كلها أصولا نحو دحرج يدحرج، أو كان بعضها أصلا وبعضها زائدا نحو أكرم يكرم، هذا بعض الأكرم، الأصل كرم ثلاثي والهمزة زائدة، فإن الهمزة فيه زائدة لأن أصله كرم. ويفتح إن كان الماضي أقل من أربعة، إذا كان رباعيا فيضم أوله، وإذا كان ثلاثيا أقل من أربعة فإن أوله يفتح، وإذا كان فوق الأربعة خماسيا أو سداسيا فإنه يفتح كذلك. فهمنا؟ ولهذا يقول ويفتح إن كان الماضي أقل من الأربعة أو أكثر منها. فالأول نحو ضرب يضرب، الياء مفتوحة، ذهب يذهب، دخل يدخل، وهكذا. والثاني نحو انطلق ينطلق، واستخرج يستخرج، كل هذا يفتح فيه أول المضارع. لماذا؟ لأنه ليس رباعيا. هذا الحكم باعتبار أول الفعل. إذن الفعل المضارع يتكلم عنه ابن هشام من جهتين، من جهة أول الفعل ومن جهة آخره. أما الكلام عنه باعتبار أوله فإن أوله دائما مفتوح، إلا إذا كان الفعل رباعيا فإنه يضم. انتهى الكلام عن أول المضارع، هل من مشكلة؟ طيب الثاني، أما حكمه باعتبار آخره فإنه تارة يبنى على السكون، وتارة يبنى على الفتح، وتارة يعرب. أحيانا يبنى على السكون، أحيانا يبنى على الفتح، وأحيانا يكون معربا. فهذه ثلاث حالات لآخره، هذه ثلاث حالات في آخره. كما أن لآخر الماضي ثلاث حالات، ولآخر الأمر ثلاث حالات. أما بناؤه على السكون فمشروط بأن تتصل به نون الإناث، نحو النسوة يقمن. يا إخوة، تكلمنا من قبل عن الاسم وعرفنا أن الاسم إما أن يكون معربا وإما أن يكون مبنيا. الأصل في الأسماء هو الإعراب، والبناء قليل فيها، تمام؟ طيب، وتكلمنا عن الفعل الماضي والأمر وعرفنا أنهما مبنيان. طيب، الأمر الماضي مبني بالإجماع ولا خلاف فيه، والمضارع الماضي مبني بالإجماع، والأمر بخلاف، والمشهور أنه مبني وإن كان أهل الكوفة يرون إعرابه، وقد نبهنا على هذا. اليوم بإذن الله تعالى نتكلم عن فعل المضارع. على الفعل المضارع له حالتان، إما أن يكون معربا وإما أن يكون مبنيا. طيب، يكون الفعل المضارع مبنيا في حالتين، ويكون معربا في غير ذلك، وسيأتي إن شاء الله تعالى إعرابه في موضعه تفصيلا. يكون الفعل المضارع مبنيا في حالتين، الأولى إذا اتصلت به نون النسوة، طيب يسميها ابن مالك رحمه الله يسميها نون الإناث، وتسمية ابن مالك أولى أيضا، لأن نون النسوة قد يظن ظان أنها للنساء العاقلات فقط، ولكن تسميتها بنون الإناث تشمل العاقل وغير العاقل. وبكل، إذا دخلت هذه النون نون الإناث واتصلت بالفعل المضارع فإنه يبنى على السكون. فنقول مثلا النساء يذهبنا، فيذهبنا فعل مضارع مجزوم أو مبني. إذا نظرنا قبله لم نجد ناصبا ولا جازما، فينبغي أن يكون مرفوعا، ولكنه ساكن، ساكن الآخر، نقول هو مبني على السكون في محل رفع. فإذا قلنا النساء لن يذهبنا، بقي على السكون أيضا. لماذا؟ قالوا لأنه مبني على السكون وهو هنا في محل نصب. ولو قلنا لم يذهبنا فالفعل ليس مجزوما بسبب لم، بل هو مبني على السكون في محل جزم، تمام؟ ذكر العلماء علة هنا، يقولون إن الأفعال مبنية الأصل فيها البناء، الفعل سواء كان ماضيا أو مضارعا أو أمرا، الأصل في هذا كله ماذا؟ أن يكون مبنيا، تمام؟ والأصل في الأسماء الأصل فيها ماذا؟ الإعراب. والأصل في الحروف البناء أيضا، تمام؟ طيب، نظر العلماء إلى الأسماء وجدوا بعض الأسماء تشبه الحرف، فلما تشابهت الأسماء مع الحروف في بعض الأشباه المعينة بنيت بعض الأسماء. إذن الاسم المبني ما سبب بنائه؟ أنه تشابه مع الحروف، فلما تشابه معها أخذ حكمه وهو البناء. ووجدوا بعض الأسماء تشبه الأفعال، تشبه المضارع غالبا أو الماضي، وجدوا بعض الأسماء تشبه الأفعال، فهذه ضعف إعرابها وسميت ممنوعة من الصرف. إذن ما سبب بناء الاسم؟ أنه يشبه الحروف. وما سبب منعه من الصرف، يعني من التنوين؟ وسيأتينا إن شاء الله تفصيلا سببه، هو أنه يشبه الفعل. إذن الاسم الأصل أنه معرب، فإذا أشبه الحروف بني، وإذا أشبه الأفعال أعرب. واضح إلى هنا؟ طيب، تعال إلى الأفعال. الأفعال كذلك، الأفعال، عفوا قبل أن ننتقل إلى الأفعال، نقول الاسم الذي يشبه الفعل، الذي يشبه الفعل ماذا يحدث له؟ قالوا يمنع من الصرف. نقول مثلا مسجد، مساجد، وسيأتي التفصيل إن شاء الله. هذا اسم ممنوع من الصرف، لماذا؟ قالوا يشبه الفعل في وجود علل فرعية فيه، وستأتينا تفصيلا. قالوا ولأن هذا الاسم يشبه الفعل فلا يجوز له كسرة ولا يجوز له التنوين، التنوين ممنوع والكسرة ممنوعة. لماذا؟ قالوا لأنه يشبه الأفعال، والفعل لا يقبل الكسرة ولا يقبل التنوين، فإذا كان الفعل لا يقبل كسرة ولا تنوين فكذلك الاسم الذي يشبهه لا يقبل كسرة ولا تنوين. فهمنا؟ طيب، فإذا دخلت ألف ولام قبل ماذا؟ قبل الاسم الممنوع من الصرف، عاد إلى أصله. لماذا؟ نقول لأنه كان ممنوعا. ما سبب المنع؟ شبهه بالفعل، فإذا دخلت عليه الألف واللام فالألف واللام علامة من علامات الاسم، وقد مرت بنا من قبل، وهذه الألف واللام تدخل على الأسماء فقط، فإذا دخلت عليه فهو لا يشبه الفعل. كذلك لو جاء بعده المضاف إليه مثلا مساجدكم، فالإضافة من خصائص الاسم، فهو لا يشبه الفعل فيعود إلى أصله وهو الإعراب. إذن من تشبه بقوم فهو منهم، فهذا الاسم لما تشبه بالفعل المضارع أخذ حكمه ففقد الكسرة وفقد التنوين، فلما دخلت عليه الألف واللام زال وجه الشبه، ولما دخلت عليه الإضافة زال وجه الشبه، فلهذا السبب يعود إلى جر بالكسرة ويعود إلى أصله. طيب، عكس هذه المسألة يأتي معنا في الفعل المضارع. الفعل المضارع نظروا إليه وجدوه يشبه اسم الفاعل، الفعل المضارع يشبه اسم الفاعل، يشبهه في ماذا؟ قالوا في وزنه. فتقول مثلا أنا مكرم اسم فاعل، وتقول في المضارع ماذا؟ يكرم. طيب، أنا مستغفر وهو يستغفر، فتجده شبها بينهما في أي شيء؟ قالوا في الحركات والسكنات، الميم مضمومة والياء مضمومة، الكاف ساكنة والكاف ساكنة، الراء مكسورة وهي مكسورة، الميم مضمومة وهي مضمومة. كذلك لو قلنا مثلا ضارب اسم الفاعل من الثلاثي، والفعل المضارع يضرب، وجدت الأول مفتوح والأول مفتوح، والثاني ساكن وهو الألف والثاني ساكن، والراء مكسورة وهي مكسورة. فهمنا؟ فقالوا إن الفعل المضارع يشبه ماذا؟ يشبه اسم الفاعل في أي شيء؟ قالوا في حركاته وسكناته، هذا واحد. يشبهه كذلك في أنه يقع في موقعه كثيرا، فتقول جاء زيد ضاحكا، حال جاء زيد يضحك، فهمنا؟ زيد مجتهد اسم فاعل وهو خبر، زيد مجتهد، ونقول زيد يجتهد، فهو يأتي في موضع فعله، يأتي الفعل المضارع في موضع الاسم كثيرا، فلما جاء في موضعه حمل عليه. قال العلماء الفعل المضارع فيه شبه من اسم الفاعل، وقلنا قبل قليل في القاعدة أن من تشبه بقوم فهو منه أو أخذ حكمه، فهذا الفعل المضارع تشبه بماذا؟ تشبه بالأسماء، فلما تشبه بالأسماء أخذ حكمها وهو الإعراب، فهمنا؟ طيب الاسم لما تشبه بالفعل أخذ حكمه، صحيح؟ فإذا أدخلنا عليه الألف واللام وهي خاصة بالأسماء عاد الاسم إلى موضعه، الفعل المضارع معرب لأنه يشبه الأسماء، فإذا دخلت عليه نون النسوة، إذا دخلت عليه نون النسوة، ونون النسوة من خصائص الفعل، تدخل على الفعل الماضي والمضارع والأمر، وهي خاصة بالأفعال، إذا دخلت عليه نون النسوة عاد إلى أصله وهو البناء. إذا أصل الفعل المضارع أن يكون ماذا؟ أن يكون مبنيا ككل الأفعال. ولماذا أعرب؟ أعرب لشبهه بالأسماء، فلما دخلت عليه نون النسوة التي هي خاصة بالأفعال مثل الألف واللام التي هي خاصة بالأسماء، لما دخلت عليه عاد إلى أصله وهو البناء. إذن يبنى الفعل المضارع إذا اتصلت به نون النسوة عودة إلى الأصل. لماذا؟ قالوا لأن الأصل فيه أنه فعل، فينبغي أن يكون مبنيا، وإنما أعرب لشبهه بالاسم، ولما دخلت عليه نون النسوة أصبح لا يشابه الاسم لأن الاسم لا يقبل نون النسوة، فعاد إلى أصله وهو البناء. فنقول هو مبني في محل رفع، هو مبني في محل نصب، هو مبني في محل جزم بحسب ما دخل عليه من العوام، فهمنا؟ إذن يبنى الفعل المضارع متى؟ يبنى الفعل المضارع إذا اتصلت به نون النسوة. فكيف يكون بناؤه؟ يبنى على السكون. لماذا بني على السكون؟ قلنا من قبل إن البناء على السكون هو أصل البناء، فلما بني الفعل المضارع بني على أصله وهو السكون، فعاد إليه، مفهومة؟ طيب قال العلماء كذلك الفعل المضارع إذا اتصلت به نون التوكيد فإنه يبنى. نون التوكيد نون زائدة في آخر الفعل المضارع أو فعل الأمر، طيب ولا تزاد في غيرهما، لا تزاد في الماضي، تزاد في آخر المضارع أو الأمر، وهي ساكنة أو هي مشددة لتدل على التقوية والتوكيد. فنقول مثلا في يذهب يذهبن، يذهب محمد إلى السوق، فإذا أردت توكيده قلت والله ماذا؟ لا يذهبن. طيب فماذا نقول في مثل هذا؟ أقول فعل مضارع مبني على الفتح بسبب اتصاله بنون التوكيد، مبني على الفتح في محل رفع لأن ليس قبله حرف ناصب ولا جازم. فإذا قلت والله أو قلت مثلا لن، ألم تذهبن، طيب بالاستفهام المنفي لم تذهبن، فيكون لن حرف ناصب وتذهبن فعل مضارع ماذا؟ مبني على الفتح في محل نصب. طيب ومثل هذا نقول مثلا لا تذهبن، فلا حرف نهي وجزم، تذهبن فعل مضارع مبني على الفتح في محل جزم. وهكذا إذا اتصلت نون التوكيد بالفعل المضارع فإنه يبنى على الفتح. إذن يبنى الفعل على السكون إذا اتصل به نون النسوة، ويبنى على الفتح إذا اتصلت به نون ماذا؟ التوكيد. نون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة لا إشكال. طيب نون التوكيد، ولكن العلماء قالوا اتصالا مباشرا. لا بد أن تتصل نون التوكيد بالفعل المضارع اتصالا مباشرا، ليس بينهما شيء. يعني اتصالا مباشرا يقولون لفظا وتقديرا، في اللفظ متصلة وفي التقدير متصلة كذلك، فإذا كان كذلك فإنه يبنى. طيب هل يمكن للفعل المضارع أن يتصل بنون التوكيد ولكن الاتصال لا يكون مباشرا؟ قالوا نعم ممكن، ولو وجد مثل هذا فإنه لا يبنى. يعني مثلا يذهب فعل مضارع، إذا أردت توكيده ماذا تقول؟ تقول لا يذهبن. هل اتصلت النون بالفعل المضارع مباشرة؟ نعم اتصلت مباشرة، في اللفظ مباشرة وفي العقل مباشرة، فهو مبني. طيب فماذا لو قلت مثلا الطالبان يذهبان؟ يذهب فعل والألف فاعل، هذا فعل مرفوع بثبوت النون والألف فاعل، ثم أردت أن تؤكده ماذا تقول؟ تقول والله لا يذهبان، ثم تزيد نون التوكيد فتقول لا يذهبان، وهذا فيه ثقل لأنك تجمع كم نون؟ ثلاثة نونات، نون أولى هي نون الرفع ونون ثانية مشددة وهي نون التوكيد، فتجتمع النونات فتسبب ثقلا في النطق فلا نستطيع النطق بها، ماذا نقول؟ قالوا في مثل هذه الحالة لا بد من حذف نون الرفع، فنقول ماذا؟ لا يذهبان. قالوا ولكن النون بعد الألف دائما مكسورة. قالوا فنكسر النون، فماذا نقول؟ والله لا يذهبان. وفي مثل هذه الحالة دخلت نون التوكيد على الفعل المضارع ولكنها لم تتصل به اتصالا مباشرا، لأن بين النون وبين الفعل المضارع ماذا؟ ألف الاثنين وهي فاعل، وهي فاصلة بين الفعل وبين النون. ماذا نقول في مثل هذا الفعل؟ لا نقول إنه مبني، بل نقول هو فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون. أين ثبوت النون؟ نقول التي حذفت لتوالي لكراهة توالي الأمثال، أصله مرفوع بثبوت النون وقد حذفت النون لكراهة توالي الأمثال، ولا نقول إنه مبني هنا لأن النون لم تدخل عليه مباشرة. فإن هذا طيب. صورة ثانية، لو قلت عن الرجال يذهبون، يذهبون، فإذا أردنا توكيده قلنا ماذا؟ على الأصل لا يذهبون ثم نزيد النون يذهبون ن فيثقل، فماذا نحذف؟ نون رفع، ماذا نقول؟ لا يذهبون هكذا. طيب الواو ساكنة وهي الفاعل والنون المشددة، الأولى ساكنة فيلتقي ساكنان، واو ساكنة مع نون ساكنة فنحذف الواو لالتقاء الساكنين، فماذا نقول؟ والله لا يذهبن. طيب في مثل هذه الحال هل اتصلت نون التوكيد بالفعل المضارع اتصالا مباشرا أو لم تتصل؟ نقول اتصلت به اتصالا مباشرا في اللفظ، ولكنها لم تتصل به اتصالا مباشرا في التقدير. لماذا؟ لأن التقدير أن هنا نون محذوفة هي نون الرفع، وواو محذوفة هي واو، فهمتني؟ هي واو الجماعة. وإذا اتصل هنا الفعل المضارع بنون التوكيد اتصالا مباشرا لفظا، ولكنه لم يتصل تقديرا. والضابط عندي أن تكون نون التوكيد متصلة بالفعل المضارع اتصالا مباشرا في اللفظ وفي التقدير. في المثال الأول وصلنا. نعم. يأتي نفس السؤال في المثال الأول، نقول إن الألف ساكنة والنون ساكنة. الأولى ساكنة فيلتقي ساكنان، وإذا التقى ساكنان حذفنا الأول كما رأينا في حالة الجمع. نقول لو حذفت الألف في مثل هذه الحالة لقلت ماذا؟ لقلت لا يذهبن فإن فيلتبس به يلتبس بالمفرد، ولا ندري هل قصدنا المفرد أو قصدنا المثنى. هذه واحدة. ثانيا قال العلماء إن الألف أخف من الواو وأخف من الياء، فيجوز في الألف ما لا يجوز مع الواو ومع الياء. هذه الثانية. شيء ثالث، كذلك يقولون إن حروف العلة خاصة الألف، وهو يكون في الواو والياء أيضا، حروف العلة خاصة الألف إذا جاء بعدها حرف مشدد، طيب فإنه في مثل هذه الحالة يجوز التقاء الساكنين، وهذا مغتفر يسميه العلماء التقاء الساكنين على حده، يعني على القاعدة الجائزة فيه. وتقرأ كثيرا قول الله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فتجد الألف ساكنة وبعدها ماذا؟ بعدها لام مشددة. طيب فالتقى ساكنان فلماذا لم تحذف؟ قالوا هذا مقبول في هذا الموضع. الحاقة، فهمنا؟ الصاخة، الطامة الكبرى، ومثل هذا مقبول ويسمى التقاء الساكنين على حده، يعني هذا مقبول عند العرب. أما في غير هذا فيفقد، ولهذا السبب جاز مع الألف ولم يجيزوه مع الواو ومع الياء في حالة التوكيد، وإن كان قد أجازوه في مواضع أخرى. أليس واو جماعة ضمير؟ بلى. ونحن نحذف الضمير. وهل يكون الفاعل مستترا أحيانا؟ نعم نقول هنا لا نسميه مستترا، نقول حذف الفاعل لالتقاء الساكنين. إذا أردنا الإعراب نقول يذهبن فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون التي حذفت. لماذا حذفت؟ لسبب آخر. بعضهم يقول النون المقدرة لتوالي الأمثال، يعني يسمونها مقدرة. إذا قلنا حذف ثبوت النون التي حذفت لتوالي الأمثال، أو قلنا النون مقدرة، النتيجة أن النون محذوفة. طيب والفاعل؟ قالوا واو الجماعة فاعل محذوف لكراهة التقاء الساكنين. طيب وهذا من المواضع التي يجوز فيها حذف الفاعل، ولم يذكره ابن هشام هنا، وهو سيذكر بعض المواضع التي يحذف فيها الفاعل، ولكن لن يذكر هذا الموضع فيها، وسيزيده محي الدين في الحاشية. مفهوما؟ إذا نفهم من هذا أن الفعل المضارع إذا اتصل فيه نون النسوة بني على السكون، وإذا اتصل به نون التوكيد مباشرة بني على الفتح. طيب لماذا بني على السكون؟ قلنا لأنه عاد إلى أصله، لأن النون خاصة بالدخول على الأفعال. ولماذا كان البناء على السكون؟ لأن البناء على السكون هو أصل البناء. لماذا بني الفعل المضارع على الفتح إذا اتصل به نون التوكيد؟ قالوا بني على الفتح، قال بعضهم لنفس السبب، وهذا كلام ضعيف. قال آخرون بل هو مبني على الفتح لتركيب النون مع الفعل تركيب 15، ونحن مر بنا من قبل أن خمسة معربة، خمسة خمسة خمسة معربة، وعشرة معربة، صحيح؟ عشرون عشرا عشر معربة. فإذا جمعنا العددين معا بني على الفتح. لماذا بني على الفتح؟ قالوا لأجل التركيب، والبناء على الفتح هو الأخف، فلهذا بنيناه على الفتح لأن هذا خفيف. طيب قالوا كذلك هنا هذا الفعل مبني على الفتح لتركيب الفعل مع النون مثل تركيب 15، وهذا يجعل يعني التركيب من الأسباب التي تجعل الكلمة مبنية، فقالوا هو مبني لهذا السبب. وقال آخرون بل لسبب آخر، أننا لو قلنا في ليذهبن، طيب إذا قلنا الفعل المضارع مرفوع علامة رفعه الضمة وقلت ليذهبن هكذا لالتبث بحالة الجمع، ولم ندري هل قصد به الإفراد أو قصد به الجمع في مثل هذا الموضع. قالوا لهذا السبب تركناه مبنيا على الفتح لكي لا يحدث التباس بينه وبين المجموع. هنا هذا في حالة الرفع مثلا، لو قلت هو مرفوع لالتبث بالمجموع ومثلها. واضحة؟ إذا نفهم من هذا أن الفعل المضارع يبنى في هاتين الحالتين، وفي غير هاتين الحالتين إذا لم تتصل به نون التوكيد ولا نون النسوة فهو معرب، وهذا هو الكلام الذي سيأتي مطولا في إعراب الفعل المضارع. تمام؟ طيب اتصال مباشرة لفظا وتقديرا. نعم، النون متصلة عموما، اللفظ والتقدير يعود إلى ماذا؟ اللفظ والتقدير يعود إلى الاتصال ليس إلى النون. النون دائما يعني موجودة. متى أقول لفظا؟ متى أقول تقديرا؟ لفظا مثل لا يذهبن، اتصلت النون ماذا؟ لفظا أو تقديرا؟ وتقديرا أيضا متصلة، يعني في العقل هل تتخيل شيئا بينهما؟ ماذا بين الباء والنون هنا؟ بين الباء والنون لا شيء، فهي متصلة في اللفظ وبالتقدير متصلة، يعني في العقل لا شيء بينهما فهي متصلة. لا يذهبن ماذا بين النون والباء في اللفظ؟ في اللفظ لا شيء، فهي متصلة لفظا، ولكن في التقدير، في التقدير هناك أشياء محذوفة وهي واو الجماعة وكذلك، فهمتني؟ فحدث اتصال هنا في اللفظ ولكن ليس هناك اتصال في التقدير، فلفظا وتقديرا يعود إلى الاتصال لا يعود إلى النون، ليست النون لفظا أو تقديرا، بل الاتصال اتصال مباشر في اللفظ واتصال مباشر في التقدير أيضا، فهمتني؟ طيب هل من مشكلة؟ طيب انظر في كتابك. تدل على النون التي حذفت. نعم على الواو عفوا التي حذفت. نعم. قال فأما بناؤه على السكون، هو يتكلم عن هذا الحكم أولا. قال أما بناؤه على السكون فمشروط بأن يتصل به نون الإناث، شرطه أن تتصل به نون النسوة نحو يقومنا. ولماذا لم يكن مباشرة أو اتصالا مباشرا؟ لأن نون النسوة لا تتصل بالفعل إلا اتصالا مباشرا، لا يمكن أن يفصل بينها وبين الفعل شيء، بعكس ماذا؟ نون التوكيد، فقد يكون الاتصال مباشرا وقد لا يكون. ولهذا السبب لم ينبه هنا إلى أن النون تتصل مباشرة أو لا تتصل. ولهذا قال مشروط بأن يتصل به نون الإناث، وتعبيره بنون الإناث قلنا أولى، فهمنا؟ لكي يشمل المؤنث من العاقل أو من غيره، أولى من قولهم نون النسوة، نحو قولهم نحو قولك النسوة يقومن، فيقومن فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة وهو في محل رفع. الوالدات يرضعن في الآية، والمطلقات يتربصن، طيب إلا أن يعفون. جيد، هنا مسألة جيدة وهي مسألة صرفية في الأصل تحتاج إلى تبديل. الفعل عفا يعفو طيب، ومثله كل الأفعال التي الأفعال التي تنتهي بالواو، من الأفعال الناقصة التي تنتهي بالواو. طيب إذا أردت أن تجمعه أو أن تسنده إلى واو الجماعة ماذا تقول في يعفو؟ تقول رجال يعفون، مثل يذهب، تزيد واو ونون، يذهبون، يعفو، تزيد واو ونون فتقول يعفون. فيحدث ثقل لالتقاء الساكنين، الواو الأولى التي هي أصلية من الفعل، والواو الثانية التي هي واو الجماعة. طيب الواو الأولى جزء من الكلمة، والواو الثانية هي كلمة بنفسها لأن هذه اسم فاعل، وهذه جزء من الكلمة فنحذف الأولى التي هي لام الكلمة. ومن درس معنى الصرف يعرف أن يعفو وزنه يفعل. فإذا زدنا الواو والنون قلنا يفعلون، فإذا حذفنا الواو التي هي أمام اللام حذفنا اللام أيضا. فما وزن يعفون للرجال؟ الرجال يعفون، ما وزن هذه الكلمة؟ يفعون. فإن ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الواو في كلمة يعفون ليست أصلية بل هي واو الجماعة، فهمتني؟ والواو الأصلية محذوفة، هي أمام اللام. إذا تكلمت عن النساء قلت النساء في الفعل يعفو. طيب النساء يعفون، مثل يذهب. إذا أردت النساء زدت النون، فهذا يعفو فعل فتزيد النون تقول يعفون. فهو في النطق يشبه ماذا؟ يشبه يعفون الذي هو للرجال بعد حذف الواو. طيب فما وزنه؟ يفعلن. فهمنا؟ ما الفرق بين يعفون للرجال تقول هم يعفون، وهن ماذا؟ يعفون أيضا. ما الفرق بينهما؟ الفرق في النطق ليس واضحا، ولكن الفرق في التقدير. فالواو الموجودة في الرجال هي الفاعل، وهذا فعل مرفوع علامة رفعه ثبوت النون، فإن لأنه من الأفعال الخمسة. فإذا أردت نصبه أو جزمه قلت لم ماذا؟ لم يعفو، لأنه يجزم وينصب بحذف النون. أما هذا الفعل يعفون فهو فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، هذه النون للنساء وهي فاعل، هذه النون علامة الرفع، ففرق بينهما. فهو يقول إلا أن يعفون، قال لو نظرت إلى هذا الفعل لا وجدت أن النون فيه نون النسوة والواو فيه أصلية. قال لأن الواو أصلية وهي واو عفا يعفو، واو الفعل عفا يعفو، والفعل هنا مبني على السكون لاتصاله بالنون، والنون هي فاعل مضمر، مضمر يعني ضمير في محل رفع فاعل عائد على المطلقات. ووزنه يعفون، ما وزن يعفون؟ وزنه يفعلن، هذا الذي كتبناه، وزنه يفعلن. وليس هذا كيعفون في قولك الرجال يعفون، ليس هذا مثل هذا، وإن كان في النطق واحدا ولكن ليس مثله، لأن تلك الواو يعني في الرجال يعفون الواو هي ضمير الجماعة، هي واو الجماعة، ضمير لجماعة المذكرين، كالواو في قولك مثلا يقومون. طيب وواو الفعل الواو الأصلية حذفت مع واو الجماعة، واو الفعل طيب حذفت، والنون علامة الرفع، ووزنه يفعون. وهذا مثل هذا الفعل إذا أردت أن تنصبه ماذا تقول؟ إلا أن يعفو بدون النون. أما مع النساء قلنا إلا أن يعفون، لأن النون هذه ليست نون الرفع بل هي نون الفاعل، ولهذا قال هذا يقال فيه إلا أن يعفو إذا أردت النصب بحذف نونه، كما تقول إلا أن يقوموا، وسيأتي شرح ذلك كله. هذا يأتي إن شاء الله تعالى في موضعه. واضحة؟ طيب، محي الدين هنا نبه على هذه المسألة فقال: إنما بني الفعل المضارع تحت في الهامش، قال: بني الفعل المضارع عند اتصاله بنون الإناث رجوعا إلى الأصل. لماذا بني الفعل المضارع مع نون النسوة؟ لأن الأصل في الفعل أن يكون مبنيا، فلما أشبه الاسم أعرب، فلما دخلت عليه النون التي تعيده إلى أصله رجع. قال: بني الفعل المضارع عند اتصاله بنون الإناث بدون الإناث رجوعا إلى الأصل، لكي يعود إلى أصله في إلى الأصل في الأفعال وهو البناء، لأن شبهه بالاسم الذي كان سبب إعرابه، سبب الإعراب هو الشبه، هو الشبه بالاسم، قد عارضه ما هو من خصائص الأفعال. الشبه بالاسم جعله معربا، فدخل عليه شيء من خصائص الأفعال وهو نونه، وهو نون النسوة، وهو لحاق هذه النون التي لا تتصل إلا بالفعل. وإنما كان بناؤه مع هذه النون على السكون، لماذا بني على السكون ليس على شيء آخر؟ قلنا: لأن الأصل في البناء أن يكون على السكون. ثم هذا الفعل إذا دخل عليه، والحالة هذه عامل نصب أو عامل جزم، دخل عامل النصب نحو قولك: المقصرات في واجباتهن لن يفلحن، المقصرات في الواجب لن يفلحن، لن حرف الناصب، يفلحن، ماذا نقول فيه؟ فعل مضارع مبني على السكون في محل، في محل نصب، فهو مبني على السكون في محل نصب. وإن اتصل به عامل جزم نحو قولك: إن لم تقمن بواجبكن فلا خير فيكن، إن لم تقمن، طيب لم حرف جازم وتقمن فعل مضارع مبني على السكون في محل جزم، فإن هذه إذن سبب البناء أنه دخل عليه شيء يعيده إلى فعليته وهو نون النسوة، فلهذا السبب عاد إلى البناء، وكان البناء على السكون لأن البناء على السكون هو الأصل في البناء. واضحة؟ أما بناؤه على الفتح، النوع الثاني من البناء في الفعل المضارع وهو بناؤه على الفتح، قال: فمشروط له شرط أيضا بأن تباشره نون التوكيد لفظا وتقديرا، لا بد أن تتصل به نون التوكيد مباشرة، مباشرة في ماذا؟ في اللفظ هي متصلة مباشرة، وفي التقدير أن لا تقدر بينهما شيء، فهي متصلة في اللفظ وفي التقدير، نحو قول الله تعالى: كلا لينبذن في الحطمة، ينبذن، طيب الفعل ينبذ، طيب ثم اتصل به نون التوكيد اتصالا مباشرا، فهو مبني على الفتح في محل رفع. واحترزت بذكر المباشرة من نحو قول الله تعالى: ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون، أصله تتبعان أصلا، ثم دخلت نون التوكيد أصبح تتبعان بثلاث نونات، فدخل عليه حرف جازم في أوله وهو لا، فلما دخل الجازم حذفت النون، ليس لكراهة توالي النونات بل لوجود الحرف الجازم الذي يحتاج إلى حذفها فحذفت النون. قال: فإن الألف في الأول في لا تتبعان، الألف في الأول والواو في الثاني لتبلون، والياء في الثالث فاصلة بين الفعل وبين النون، هي فصلت بينها، فهو معرب لا مبني، الفعل في مثل هذه الحالات معرب وليس مبنيا، فإن هذا. طيب، هذا الفاصل هنا ظاهر أو مقدر؟ الفاصل ظاهر أو مقدر؟ الفاصل ظاهر، نفهمه. طيب، خذ صورة من هذا لأننا نتكلم بشيء من الكلام عنه. مثلنا بالفعل يذهب، إذا أسند إلى ألف الاثنين ثم أدخلت عليه نون التوكيد، وإذا أسند إلى واو الجماعة ثم أدخلت عليه نون التوكيد. وهذا الفعل يذهب فعل صحيح الآخر، يذهب قلنا في توكيده ماذا؟ لا يذهبن. طيب ويذهبان قلنا في توكيده لا يذهبان، وكسرنا النون لأنها وقعت بعد الألف. ويذهبون نقول لا يذهبن، ماذا حدث؟ حذفنا النون لتواني النون، ثم حذفنا الواو لالتقاء الساكنين. طيب وللبنت كذلك، أنت يا فاطمة تذهبين، فنقول في التوكيد لا تذهبين ن، ثم نحذف النون فيلتقي ساكنان الياء والنون، فنحذف الياء ونقول لا تذهبن. فإن طيب، وإذا كان الفعل مسندا إلى نون النسوة، النساء يذهبن، النساء يذهبن، وأردنا توكيده ماذا نقول؟ سنقول لا يذهبن ن، فتجتمع النونات، ماذا نحذف؟ لو حذفت نون النسوة ذهب معنى المؤنث، لأن ما الدليل الذي يدل على النسوة؟ ولو حذفت نون التوكيد ذهب معنى التوكيد، لأن ما الذي سيدلني على التوكيد؟ قال العلماء في مثل هذه الحالة لن تحذف نون النسوة ولا نون التوكيد، ولكن افصل بينهما بألف، فتقول لا يذهبنان، وعرفنا أنه بعد الألف تكون النون مكسورة فنكسرها، فنقول للنساء والله لا تذهبنان، ونفصل بين النونين بالألف لكي لا تجتمع النونات. هذا كله في فعل ماذا؟ في فعل صحيح الآخر وهو ذهب. فماذا لو كان الفعل معتلا؟ قال العلماء إذا كان الفعل معتلا بالألف، إذا كان معتلا بالألف وأسندته إلى واو الجماعة أو إلى ياء المخاطب، هذا موضع الكلام، الفعل معتل بالألف، مثل ماذا؟ مثل يخشى، الفعل يخشى إذا أردنا أن نسنده إلى واو الجماعة ماذا نقول؟ هذا ينتهي بالألف، انتبه إلى الكلام، ينتهي بألف، إذا أسندته إلى واو الجماعة تقول يخشون، صح؟ هكذا، فيلتقي ساكنان الألف التي هي لام الكلمة الألف الأصلية مع واو الجماعة، والواو ساكنة، فماذا نفعل؟ نحذف الألف لالتقاء الساكنين، فنقول يخشون، كان الأصل أن هنا ألف وحذفت، فإن طيب حذفت لماذا؟ لالتقاء الساكنين. ثم إذا أردنا توكيد هذا الفعل نقول ماذا؟ والله لا يخشون ن، فتلتقي النونات فنحذف نون الرفع، فيلتقي ساكنان الواو ساكنة مع النون الساكنة، فإذا التقى ساكنان لم نحذف الواو. لماذا لم نحذف ونحن نحذفها في العادة؟ قال لأنك لو حذفتها، طيب لو حذفت الواو لم يوجد دليل يدل على الألف المحذوف أو على هذه الواو التي حذفت، ماذا نفعل؟ قالوا نتركها كما هي ونحركها بحركة مناسبة لها وتبقى ولا تحذف. ماذا نقول؟ ليخشون، وتبقى هذه الواو ولا تحذف في هذا الموضع إذا كان آخر الفعل ألفا. لا نتكلم عن الواو والياء، نفس الكلام إذا قلنا في الفعل يرى ومثله يخشى أيضا يرى. طيب هم ماذا نقول؟ يرون، نحذف الألف نقول يرون. طيب أنت يا فاطمة ماذا؟ أنت ترين، تخشين في الأصل، تمام؟ نحذف الألف فماذا يصبح؟ ترين، تمام؟ ترين بعد حذف الألف، حذفت الألف لالتقاء الساكنين، فإذا أكدته بالنون قلت ترين ن، فاجتمعت النونات حذفنا نون الرفع فصار ترين، الياء ساكنة والنون ساكنة فيلتقي ساكنان. قالوا لا تحذف. لماذا لا نحذف؟ لكي لا يحدث لبس ولكي يبقى ما يدل على المحذوف. ماذا نفعل في الياء؟ قالوا نحركها بحركة مناسبة لها. ما الذي يناسب الياء؟ فنقول ترين، وهذا فعل مضارع مبني أو معرب في هذه الحالات مع نون التوكيد، هو مبني أو معرب؟ هو معرب، لأن هذه الياء هي ياء المخاطب، وهذه الواو هي واو الجماعة، وهي فاصلة بين الفعل وبين النون، فهمنا؟ طيب فإذا كان الفعل ينتهي بالواو أو ينتهي بالياء فإننا نحذف حرف العلة أيضا. مثلا يدعو، إذا أردت إسناده إلى واو الجماعة ماذا تقول؟ هم يدعون، يدعو فعل ونزيد الواو والنون. طيب التقى ساكنان فنحذف الأصل فيصبح يدعون. إذا أردت توكيده بالنون يدعون ن، تلتقي النونات فنحذف الأولى يدعون، فهمنا؟ التقى ساكنان، الواو هي واو الجماعة والنون، طيب نحذف الواو فنقول يدعون. وكذلك الياء يقضي، نقول يقضن، يقضن ويقضن، تقضن للبنت. فإذا كان الفعل ينتهي بالواو أو بالياء حذفنا الواو والياء أيضا، أما إذا كان ينتهي بالألف تركنا واو الجماعة وياء المخاطبة ولم نحذفها ونحركها بحركة مناسبة لها. المهم مع كل هذا نقول إذا كان الفعل مسندا إلى ألف الاثنين أو إلى واو الجماعة أو إلى ياء المخاطبة ثم اتصل بنون التوكيد فإنه لا يبنى بل يبقى معربا، سواء كان الاتصال في الظاهر مباشرة وفي التقدير ليس مباشرة أو كان الاتصال غير مباشر مطلقا، مثل هذا يخشون الواو فاصل، ترين الياء فاصل، فهذا فاصل ظاهر وقد يكون الفاصل مقدرا كما كنا هنا في لا يذهبن الفاصل مقدر، لا تذهبن الفاصل مقدر، سواء كان الفاصل ظاهرا أو كان مقدرا فلا إشكال، لا يبنى الفعل المضارع في كل هذه الحالات لأنه لم يتصل بالنون اتصالا مباشرا في اللفظ وفي التقدير. واضح؟ انظر في كتابك مثل هنا بقول الله تعالى ولا تتبعاني، تمام؟ هذا الفاصل هو الألف، فاصل ظاهر أو فاصل مقدر؟ الفاصل ظاهر. لا تبلون، هذه الواو الموجودة هي واو الجماعة، وهي فاصل بين الفعل وبين نون التوكيد. الفاصل هنا ظاهر أو مقدر؟ هذا ظاهر. فإما ترين، هذه الياء ياء المخاطبة، وهي فاصل بين فاصلة بين الفعل وبين النون، والفاصل هنا ظاهر كذلك. فهمنا؟ طيب. وكذلك لو كان الفاصل بينهما مقدرا كان الفعل أيضا معربا، وذلك مثل قول الله تعالى ولا يصدنك عن آيات الله، أصله يصدون. فهمنا؟ يصدون هكذا، ولكن دخل حرف جازم في أول الفعل قبل الفعل فحذفت نون الرفع فأصبح يصدونك، الواو ساكنة والنون المشددة أولها ساكن فالتقى ساكنان فحذفت الواو فصار يصدنك. اتصل الفعل صد يصد بنون التوكيد اتصالا مباشرا، نقول هذا مباشر في اللفظ وليس مباشرا في التقدير. ولا يصدنك عن آيات الله، قال الله تعالى لتسمعن، هذا مثله، غير أن نون الرفع في لا تسمعن، نون الرفع حذفت لأجل التخفيف، أصله لتسمعونن في الأصل، حذفت النون في لتسمعن للتخفيف. أما في الأول يصدنك، لماذا حذفت نون الرفع؟ حذفت للجازم. انظر في لا يصدنك، لا حرف جازم، والفعل المضارع مجزوم، علامة جزمه حذف النون، ثم دخلت نون التوكيد فلم يلتقي نونات أصلا لأن النون الأولى محذوفة من أجل الجازم ابتداء. أما في لتسمعن ليس قبله حرف جازم فأصله لتسمعونن بنونين، حذفت النون للتخفيف لتوالي الأمثال، ثم حذفت الواو لالتقاء الساكنين. قال حذفت نون رفع تخفيفا، هذا في لتسمعن، ثم التقى ساكنان، الساكن الأول هو الواو والثاني هو النون، أصله قبل دخول الجازم، قبل دخول الحرف الجازم في يصدنك، أصله يصدوننك في الأصل، فلما دخل الجازم وهو لا ناهية حذفت النون فالتقى ساكنان، ما هما؟ الواو ساكنة والنون الأولى ساكنة، فالتقى ساكنان الواو والنون، فحذفت الواو لاعتلالها لأنها حرف علة ووجود دليل يدل عليها وهو الضمة، وقدر الفعل معربا، هذا الفعل معرب وليس مبنيا لأنه لم يتصل به نون التوكيد اتصالا مباشرا. وإن كانت النون مباشرة لآخره لفظا، إذا كانت النون متصلة به في اللفظ ولكن ليست متصلة في التقدير في مثل هذا المثال، ولكن ولهذا السبب لم يبنى. قال وإن كانت النون مباشرة لآخره لفظا لكونها منفصلة عنه تقديرا، هي متصلة في اللفظ ولكنها ليست متصلة في التقدير، وقد أشرت إلى ذلك كله ممثلا. أنا ذكرت كل هذا ولكن بدون تفصيل، قلت إذا كانت النون متصلة، فإن كانت متصلة لم يبنى، ومثلت به لتبلون فإما ترين ولا تتبعان، ولم أذكر هذا تفصيلا لأنني ذكرته ممثلا له بالأمثلة. وأما إعرابه، يعني إعراب الفعل المضارع، ففيما عدا هذين الموضعين، إذا لم يبنى على السكون لاتصاله بنون النسوة، ولم يبنى على الفتح لاتصاله بنون التوكيد، فماذا يبقى؟ إذا لم يكن هذا ولا هذا يبقى الإعراب. ولهذا قال وأما إعرابه ففيما عدا هذين الموضعين، في غير موضعي البناء هو معرب. كيف يعرب؟ سيأتينا إن شاء الله تعالى تفصيل إعراب المضارع بعد الكلام عن الحروف كاملا، سيأتي الكلام عن المضارع إن شاء الله تعالى قريبا بتفصيل. ولهذا قال أما إعرابه ففيما عدا هذين الموضعين نحو قولك يقوم زيد ولن يقوم زيد، يقوم مرفوع، لن يقوم منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة، ولم يقم زيد مجزوم وعلامة جزمه السكون. واضح؟ إذن الفعل المضارع يعرب ويبنى، والتفصيل ما مجى بنا. إلى هنا نتوقف، وموعدنا بإذن الله تعالى مع الحروف في الدرس القادم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.